بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء 38 في صرد أحاديث البخاري. وطبعا كما قلنا في الدرس السابق البارحة، قلنا لا بد بين يدي كل درس أن نذكر فائدة حديثية. وفي الدرس الماضي ذكرنا فائدة مسألة التصنيف، وأن الأحاديث لا يخلو أمرها، أو أن المؤلفين صنفوا الأحاديث إما على طريق الأبواب كما فعل البخاري ومسلم وأصحاب السنن، وإما على ماذا؟ على حسب الصحابي مسندا، ويذكرون للصحابي ما له سواء كان صحيحا أو ضعيفا، وأيضا على يبدأون بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم هناك يختلفون، فهناك من يبدأ بالمهاجرين، هناك من يبدأ بالأنصار، هناك من يبدأ بأصحاب البدر، هناك من يبدأ بالعشرة المبشرين بالجنة، على اختلاف، ولكل استراحه. واليوم عندنا قاعدة مهمة: الحديث إذا اختلف العلماء فيه، اختلفوا في وصله وإرساله، فلمن الحكم؟ هناك راو أوصله وراو يرفعه، فنحن الآن بما أننا نقرأ أحاديث البخاري فسنذكر فائدة تتماشى مع منهج البخاري واصطلاحه. فماذا يستفاد من كون البخاري إذا ذكر حديثا طارة يذكره موصولا وطارة يذكره كيف هو مرسلا؟ هل الحكم للموصول أم للمرسل؟ أحدهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآخر لا. فإذا لمن الحكم؟ هل للموصول أم للمرسل؟ هنا البخاري عنده طريقة في صحيحه بالذات، أن الحديث إذا اختلف في وصله وإرساله حكم للوصل بشرطين، وهذه الشروط ضروري أن يفهمها الطالب، فهمت عثمان؟ حكم للوصل بشرطين اثنين: ليحكم على الحديث بأنه موصول يشترط أن يكون فيه شرطان، أحدهما أن يزيد عدد من وصله على من أرسله، هذا الشرط الأول، أن يزيد عدد من أوصله على من أرسله. إذا هذا واضح، يعني مثلا الذين أوصلوه أكثر عددا من الذين أرسلوه، هذا الشرط الأول عند البخاري ليجعل الحكم لمن؟ للموصول. الشرط الثاني أن يحتف بقرينة، لا بد أن يحتف بماذا؟ بقرينة، وهذه القرينة تقوي الرواية الموصولة، أن يحتف بقرينة وهذه القرينة تقوي الرواية الموصولة. مثلا عروة معروف أنه يروي في روايته، يروي عنه، يروي عن أمنا عائشة، هذا مشهور بالأخذ عنها. فعروة مثلا إذا روى عن عائشة فهو إشعار بحفظ من وصله، إشعار وإخبار بحفظ من وصله عن هشام دون إرساله، أو دون من أرسله. فإذا الحكم لماذا هنا؟ الحكم لماذا؟ للموصول، لأننا كما قلنا بأن البخاري اشترط شرطين. الشرط الأول ما هو؟ أن يزيد عدد من أوصله على من أرسله. الشرط الثاني أن يحتف بماذا؟ برواية القرينة، وهذه القرينة كما قلنا عروة يروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا معروف، معروف أن عروة يروي عن عائشة، يروي عن عائشة رضي الله عنها ويأخذ عن عائشة، ففي هذا إشعار بحفظ ماذا؟ بحفظ من وصله دون من أرسله، ومن أرسله مثلا يعني كهشام، يعني هشام دون من أرسله. فإذا هنا يقول على أن الحكم للموصول ولكن بهذين الشرطين، بهذين الشرطين، وإلا كان الحكم لماذا؟ للمرسل. ويؤخذ أيضا في اسم صنيع البخاري فائدة لها ارتباط بهذه الفائدة تطعيما، نطعم هذه الفائدة بفائدة لها ارتباط بها. ما هي الفائدة؟ بما أننا نتكلم عن الصحيح، البخاري اشترط أيضا أن يكون في صحيحه أن يكون ماذا؟ راويه من أهل الضبط والإتقان، أن يكون راويه من أهل الضبط والإتقان. فلعل الإخوة انقطع عندهم الصوت فقالوا أن يكون ماذا؟ أن يكون اشترط هذا البخاري رحمه الله تعالى، تسمعون الآن، اشترط أن يكون ماذا؟ من أهل الضبط والإتقان، من أهل الضبط والإتقان، مفهوم؟ لا بد أن يكون من أهل الضبط والإتقان. فإذا كان في الراوي قصور عن ذلك، يعني لم يكن من أهل الضبط والإتقان، كان عنده قصور عن هذا الشرط الذي اشترط البخاري لمن يخرج حديثه بالصحيح، فماذا نفعل هنا؟ قال ينجبر، ينجبر. كيف ينجبر؟ إذا وجدنا من وافقه على رواية ذلك الخبر من هو مثله فأنا ذاك ينجبر. وجدنا مثلا راويا ليس من أهل الضبط والإتقان، ولكن وجدنا مثله راوي آخر ليس من أهل الضبط والإتقان يرويه وافقه، فهنا ينجبر الحديث وينجبر هذا الخبر الذي حصل فيه قصور، فيصبح بهذا الجبر كيف يصبح؟ صحيحا، ويصبح على شرط البخاري. نعم، لا الصحيح يعني ينجبر بالصح، ما هذا شيء آخر. فإذا هذه قاعدة وطعمناها بهذه القاعدة، أعيد القاعدة إن شاء الله وأقول الحديث إذا ورد موصولا وموصلا فالبخاري عنده قاعدة، لأنهم يقولون لمن الحكم، هل للموصول أم للموصل؟ فقال أنا أحكم للموصول بشرطين اثنين، الشرط الأول أن يكون عدد من أوصله أكثر ممن أرسله، الشرط الثاني قال أن يحتف وأن تحتف رواية بقرينة، وذكرنا مثالا أن عروة يروي ويأخذ عن ماذا؟ عن عائشة رضي الله عنها، فيكون هذا إشعار بماذا؟ وإخبار بماذا؟ بحفظ من وصل دون من أرسل. فهمتم هذا كيش؟ فهمتم هذا؟ طيب، وعندنا أيضا أن البخاري اشترط في الراوي الذي يخرج أحاديثه أن يكون من أهل الضبط والإتقان، فإذا وجدنا من هو ليس من أهل الضبط والإتقان يروي لنا حديثا، ووجدنا أيضا راويا مثله يروي نفس الخبر، أنا ذاك ينجبر الحديث ولا لا؟ ينجبر الحديث ويزول ذلك القصور ولا لا؟ ويزول ذلك القصور، ويصح الحديث أنا ذاك ولا لا؟ يصح الحديث، ونقول ماذا؟ يصح على شرطه، ونقول يصح على شرطه. هذه فائدة مع ابنتها أو المطعمة معها إن شاء الله. فليأخذ أحدكم الكتاب وليقرأ، أستاذ صمد فليتفضل. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب الجهاد من الإيمان. حدثنا حرمي بن حفص، حرمي بن حفص بن عمر، حرمي بن حفص بن عمر ابن عمر العتكي، حرمي بن حفص ابن عمر العتكي، وهذا سيأتيكم إن شاء الله كثيرا، ولذلك أنبه على ماذا؟ على أسمائهم لتفرقوا بين أسمائه. هناك كتب اعتنت بهذا، ولكن بما أن العمر قصير والأشغال كثيرة أنبهوا لماذا للفائدة. نعم. قال حدثنا عبد الواحد، قال عبد الواحد بن زياد، هذا عبد الواحد بن زياد العبدي، عبد الواحد بن زياد العبدي. نعم. تابع. قال حدثنا عمارة، عمارة بن القعقاع، هذا كوفي، عمارة بن القعقاع كوفي. نحن عندما كنا ندرس على شيخنا الشيخ الأثيوبي فكنا دائما نسمعه ترجمة لكل راوي حفظا من كتاب قرة العين في رجال الشيخين. نعم. طيب تابع. قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة، أبو زرعة اختلف في اسمه، منهم قال اسمه هرم ومنهم قال غير ذلك. نعم. حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير، بن جرير طبعا صبع البجلي. نعم. سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله، انتدب، انتدب ورد في رواية انتدب وفي رواية تكفل وفي رواية تضمن. نعم. تكفل، معنى تكفل، انتدب وتكفل وضمن وصارع بمعنى واحد، تكفل بثوابه وصارع بثوابه وضمن بثوابه وحسن جزائه. نعم. لمن خرج، نعم، لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسله، إلا إيمان بي وتصديق في رواية أو تصديق، هذا إشكال هنا. ولاحظوا ماذا قال، لا يخرجه إلا إيمان بي أو تصديق، أو تصديق، أو قال وتصديق، مع أنه لفظ أو على رواية من روى إيمان أو تصديق، لأنه لا بد منهما، لأن الكل يستلزم الآخر، الكل يستلزم الآخر. لا يمكن أن تؤمن بالله دون أن تؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتم لك عقد الإيمان وأنت تكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كل ماذا مستلزم الآخر، فلذلك قالوا هنا إشكال، ولذلك قالوا رواية الواو أصح، رواية الواو أصح، يعني إيمان بي وتصديق، إيمان بي وتصديق. نعم. وتصديق برسلي أن أرجعه بما لا، أن أرجعه، أن أرجعه بفتح الهمزة، أن أرجعه، أن أرجعه هكذا بفتح الهمزة، أي أن أرده لبلدي، أن أرده لبلدي. نعم. أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة، بما نال من أجر أو غنيمة، هذه أو كما يقول علماء المنطق علماء البلاغة مانعة خلو لا مانعة جمع، مانعة خلو لا مانعة جمع، يعني أن يجتمع هذا جيد، يعني أجر الغنيمة. نعم. أما أن يخلو لا، مانعة خلو لا مانعة جمع. نعم. أو أدخله الجنة، أو أدخله الجنة، قال العلماء هناك شيء محذوف، أو أدخله الجنة بلا حساب. نعم. أو أدخله الجنة بلا حساب، أو أدخله الجنة عند موته، هذا هو، قال لا بد من هذا القيد، لأن الكلام لا بد فيه من هذا التقدير. نعم. ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولولا أن أشق على أمتي، هذه تكلم فيها العلماء هذه الفقرة كثيرا، وقالوا لعلها تفسير لقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية. هذا هو الذي يبين هذه الفقرة، هذا الحديث الصريح، وهو حديث صحيح. والسرية سرية هكذا، سرية قال العلماء على وزن قضية، سرية على وزن قضية، معنى إيش معنى السرية؟ السرية قطعة من الجيش. والأصل لاحظ الأصل الغزو أن يكون فيها الأمير، الغزو أن يكون فيها الأمير، هذا الأصل غالب. ولذلك كل الغزوات يعني غالبا ما يحضر فيها الأمير، وإذا حضر فيها الأمير يقال لها الغزوة، هذا في الأصل غالب. والسرية هي التي تخلو من أمير، تخلو من أمير. ولكن قال العلماء ماذا نقول في غزوة ذات السلاسل لم يكن فيها رسول الله وقيل لها غزوة؟ قيل إنه قد قيل لها ذلك لكثرة العدد، لكثرة العدد، نعم، لأن السرية غالبا ما تكون قطعة من الجيش يرسله النبي عليه الصلاة والسلام لتأديب قبيلة أو لتأديب أناس أو ليأتوا بخبر، فيقال لها سرية، نعم. ولو ذئت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، يعني المانع هو ما ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لو خرج مع كل سرية أو مع كل غزوة فماذا يكون؟ الصحابة لا يتخلفون أبدا، وإذا خرجوا جميعا لا يجد ما يحملهم عليه، فلهذا السبب النبي صلى الله عليه وسلم يعني تخلف. نعم. باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. الآن البخاري رحمه الله تعالى في الباب الذي سبق وهذا الباب يتكلم على ماذا؟ على مكملات الإيمان، ويتكلم على أن الإيمان يتجزأ، وعلى أن الإيمان يتجزأ، وهذا معلوم أن الإيمان يتجزأ ولذلك يزيد وينقص، فلو كان الإيمان لا يتجزأ لكانت الزيادة والنقصان عبثة لا يمكن، ولذلك بما أنه يتجزأ فكذلك يقال له الشعب، شعب الإيمان، شعب الإيمان. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثنا إسماعيل، إسماعيل هذا ابن أبي أويس، وهذا سيأتيكم كثيرا. نعم. هذا يروي عن ماذا؟ يروي عن خاله، يروي عن خاله مالك الإمام. نعم. قال حدثني مالك. من هو مالك هذا؟ مالك ابن أنس الإمام، لأنه يروي على ماذا؟ على خاله. نعم. حدثني مالك عن ابن شهاب، ابن شهاب طبعا معروف الزهري. نعم. عن حميد بن عبد الرحمن، حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. نعم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أي طيب، هذا الحديث سبق لكم. إيمانا، قلنا لماذا قلنا إيمانا؟ إيمانا واحتسابا، يفعل ذلك مؤمنا بماذا؟ بما يعمل. احتسابا أي طالبا لماذا؟ للأجر. وغفر له ما تقدم من ذنبه، قلنا هذا مختص بالكبائر ولا بالصغائر؟ بالصغائر. وقلنا بأن الذنوب إما كبائر وإما صغائر وإما آخر وإما الحقوق. نعم. وإما ماذا؟ لا بد من رد المضار. نعم. باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. احتسابا، احتسابا يعني لأجل احتساب، طلبا للأجر وطلبا للحسبة، هذا الحسن يعني التقرب، لأن الحسبة شو معناها؟ الأجر. نعم. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد، ما عندنا محمد، حدثنا ابن سلام. سبحان الله. هذه نسخة، وهو المراد به محمد البيكندي، محمد بن سلام بتخفيف الله البيكندي، وهذا الذي ذكرنا لكم قصته سابقا أنه كان في مجلس شيخ، وسبحان الله يعني ضاع منه القلم، يعني حفي القلم، فقال قلم بدينار، قلم بدينار، وتصور بدينار يعني في زمانه، والدينار الذهبي، فتطايرت عليه الأقلام. عبد الله بن سلام هذا كان معروف إمام وكان ثريا، فلما حفت قلمه قال قلم بدينار فتطايرت عليه الأقران لعل أحدهم يفوز بماذا؟ بدينار. نعم. فلذلك قال حدثنا ابن سلام في بعض النسخ حدثنا محمد ابن سلام، ابن سلام بتخفيف اللام قلنا بالكندي. نعم. قال أخبرنا محمد بن فضيل، هذا محمد بن فضيل ابن غزوان الكوفي، ابن غزوان الكوفي. نعم. قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد الأنصاري، وهذا كان قاضيا للمدينة، قاضي في المدينة ومعروف بقاضي المدينة، ها معروف بقاضي المدينة، كما سيأتي آخر معروف بقاضي الجن، وهذا معروف بقاضي المدينة وكان عدلا. نعم. عن أبي سلمة، عن أبو سلمة من هو؟ عبد الله بن عبد الرحمن الرامة هرمز. نعم. لا هذا غيره، الزهري، هذا الزهري. نعم. عبد الله لأنه هو يروي عن ماذا؟ يروي عن يحيى عن أبي سلمة، فهو عبد الله بن عبد الرحمن الزهري، الزهري. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. باب الدين يسر، يعني الدين يسر بمعنى ذو يسر، ليس فيه تشديد. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنفية السمحاء. الحنيفي، ما معنى الحنيف؟ الحنيف هو المائل عن الباطل إلى الحق، لاحظوا، هو المائل عن الباطل إلى ماذا؟ إلى الحق. ومنه الحنفاء الذين تحنفوا وتحنثوا. وفي حديث السابق، حديث الوحي، أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان؟ يتحنف، وفي رواية يتحنث، وأيضا أولئك الذين كانوا يتحنفون يبحثون عن دين إبراهيم، يميلون عن ماذا؟ عن الباطل إلى ماذا؟ إلى الحق. ولذلك قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، حنفاء أي مائلين عن الباطل إلى الحق. نعم. حدثنا عبد السلام الحنيفية، ثم قال السمحة، السمحة إيش معنى السمحة؟ يعني السهلة، كما قال بعض العلماء لا يمكن أن تكون حنيفية سمحة إلا إذا كانت إبراهيمية، لا يمكن أن تكون حنيفية سمحة إلا إذا كانت إبراهيمية. نعم. حدثنا عبد السلام بن مطهر قال، هذا عبد السلام بن مطهر، مطهر قال العلماء يعني علماء الرجال على وزن محمد، مطهر على وزن محمد. ومن هو مطهر هذا؟ هذا ابن حسام الأزدي، ابن حسام الأزدي. نعم. قال حدثنا عمر بن علي، عمر بن علي بن عطاء البصري، عمر بن علي بن عطاء البصري. نعم. عن معن بن محمد الغفاري. نعم. عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري، المقبوري، هذا سعيد بن أبي سعيد المقبوري، هذا المقبوري إيش هي؟ هل هذا اسمه أم كنيته أم صفة؟ هذه صفة، هذه صفة لأبي سعيد. لماذا قيل له مقبوري؟ ما دام صفة إذ لا بد أن يكون هناك موصوف، لماذا قيل له ذلك؟ أي إيش ماذا كان؟ لا هذا لو كان كذلك قال له حفار، هذا قيل له مقبوري. قال المقبوري كان مجاورا، تذكر هذا، كان مجاورا لقبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، تذكروا هذا. ولذلك قيل له ماذا؟ المقبوري. وسيأتي آخر قيل له المجمر، أنه كان يجمر المسجد، كان يجمر المسجد فقيل له المجمر. وآخر قال له المجبر، أنه كان يقوم بجبر من يعني تنكسر يده أو رجله، قيل له المجبر. وإذا هذا قيل له إيش؟ المقبوري، لأنه كان ماذا؟ يجاور قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. نعم. أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد. لاحظوا ولن يشاد ولن يشاد هذا من المال منين مجهول. نعم ولن يشاد الدين. نعم ولن يشاد الدين أحد إلا غلب. طيب هل الحديث لعل البعض يفهم منه أنه يريد أن يغالب الدين، يعني يغالب ما يفعل هذا الإنسان يدخل بقوة وبماذا وباندفاع إلى الدين وباندفاع إلى الدين وفي بعض الأحيان تنطع وفي بعض الأحيان مبالغة يعني بدون رفق، وغالب ما يغلب غالب ما يغلب. ولكن المسلم ينبغي أن يعلم أنه لا يمكن أن يغلب الدين، لا بد أن يعجز فليأخذ بالأيسر ما لم يكن إثما. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خير أخذ بأيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعدهما من الإثم. ولاحظوا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، يعني عندما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يختم القرآن في كل يوم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يعني ما فقران ختم في في في يوم وهو بقي معه هكذا في آخر حياته نبي، وقال ليتني قبلت ماذا رخصة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. نعم فلذلك الرفق أفضل والأخذ بالأيسر أفضل. والبعض يقوم الليل، قيل بعض العلماء أن هذا مذموم، من يقوم الليل كله وينام عن صلاة الصبح كما فعل مرة عمر، لا يعني بعد أن صلى الصبح ذهب إلى السوق ومر على بيت أحد الصحابة كان يحضر معه الجماعة، لكن هذه المرة لم يحضر، فقال يا أم فلان أين ولدك لم يحضر معنا صلاة الصبح؟ فقالت يا أمير المؤمنين قام الليل ونام، قام الليل ونام، فوبخه عمر رضي الله عنه. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني في مسألة قيام الليل، وكذلك أيضا مسألة التراويح قال والتي ينامون عنها خير من التي يقومون أو كما قال. نعم ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا. فسددوا معنى سددوا يعني اطلبوا السداد، اطلبوا السداد. نعم والمراد بالسداد هو افعل شيئا صوابا ألا يكون فيه إفراط ولا يكون فيه تفريط، ألا يكون فيه إفراط ولا يكون فيه تفريط، أن يكون على السنة كما قال السلف الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في بدعة. نعم وإن عجزتم ماذا يقع؟ فسددوا. وإن عجزتم فماذا يقع؟ تابع فسددوا وقاربوا. يعني إذا عجزتم عن ذلك فقاربوا، هكذا وقاربوا معنى هذا التأكيد لمن؟ تأكيد للتسديد، يعني معنى قاربوا. ما معنى قارب؟ إذا لم تستطيعوا التسديد يعني كونوا أقرب منه، كونوا أقرب من التسديد، أقربوا منه، هذا معنى. نعم وقاربوا وأبشروا. وأبشروا في رواية وأبشروا، وأبشروا بضم الشين يعني بضم الشين بمعنى الإبشار، الإبشار أي أبشروا بالثواب على العمل المسدد، العمل الذي يكون موافقا للسنة، العمل الذي يكون بين الإفراط والتفريط، لا إفراط فيه ولا تفريط. نعم واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من واستعينوا بالغدوة. الغدوة شنو هي الغدوة؟ سير أول النهار يقال له الغدوة، سير أول النهار يقال له ماذا؟ يقال له الغدوة، وسير آخر النهار ماذا يقال له؟ الروحة، يقال له الروحة. وشيء من الدلجة، هذا سير ماذا؟ هذا سير آخر الليل. ولذلك قال العلماء غنيمة العباد ثلاثة أقسام، غنيمة العباد ما هي؟ سير أول النهار أو سير آخر النهار أو سير ماذا؟ آخر الليل، سير آخر الليل. طيب سير أول النهار وسير آخر النهار وسير آخر الليل. أول النهار ماذا يسمى سعصار؟ سير ماذا يسمى سير أول النهار؟ الغدوة. وآخر النهار ماذا يسمى؟ الروحة. وآخر الليل ماذا يسمى؟ الدلجة. الدلجة. ولذلك قال الدلجة. ولذلك قال وشيء من الدلجة. وشيء يعني اغتنموا. كأن النبي عليه الصلاة والسلام يطلبنا أن نغتنم أوقاتنا نشاطنا في أول النهار وفي آخر النهار وفي آخر الليل. في آخر الليل. وسبحان الله آخر الليل مفيد للعبادة ومفيد أيضا لماذا؟ مفيد للقراءة. حتى إن بعض شيوخنا كان يقول قراءة السحر لا تحتاج إلى إعادة النظر. قراءة السحر لا تحتاج إلى إعادة النظر. نعم. باب الصلاة من الإيمان. لماذا؟ لا هنا لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وشيء من الدلجة؟ أولا يعلمنا أن نعبد ربنا عز وجل بالاقتصاد، ويعلمنا أن تكون العبادة على السنة، كما يعلمنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أن تكون عبادتنا حسب نشاطنا. وليصلي أحدكم نشاطه، يعني أول النهار وآخر النهار وآخر أو بعض الليل، بعض الليل يعني آخر الليل، كأنه يقول ارحموا أنفسكم بهما، ارحموا أنفسكم بما ذكر. نعم. تابع. باب الصلاة من الإيمان. باب أو باب الصلاة. طيب جائز. وقول نعم. الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. لاحظوا وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت. عند البيت، لأن كانوا يصلون إلى بيت المقدس. وتعلمون قصة الصلاة، أنتم تعلمون الحديث الذي ورد أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال وأحيل الصيام ثلاثة أحوال. الصلاة كان في الأول ما كان عندهم أذان، حتى إنهم اجتمعوا مرة وقالوا نتخذ بوقا، وقالوا نضرم النار، وقالوا نتخذ ناقوسا، والنبي يقول النار للمجوس والناقوس للنصارى والبوق لليهود، فماذا نفعل؟ هناك رواية أن عمر قال لهم ابعثوا أحدكم فليؤذن. هناك رواية أن رجلا أنصاريا طاف به طائف ليلا ووجده يبيع ناقوسا، فقال بكم تبيع هذا؟ قال بكذا وكذا. قال ماذا تريد أن تعمل به؟ قال لأجمع به الناس للصلاة. قال ألا أدلك على أفضل من هذا؟ فاستقبل القبلة فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى فرغ من الأذان، ثم بقي هنيئة فقال الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، أقام له الصلاة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ألقيها على بلال فإنه أندى منك صوتا. فقال يا رسول أنا أحق بها، فقال إنه أندى منك صوتا. الشاهد جاء عمر يجر ذيله فقال يا رسول الله لقد طاف بي الذي طاف به غير أنه سبق لي، يعني رأيت نصف الرؤيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم أن رؤياهما تواترت. فماذا فعل؟ صار الأذان، فإذا دخل وقت الصلاة يؤذن. كذلك مسألة أخرى أن الواحد كان إذا جاء وجد الإمام قد سبقه بركعة أو ركعتين ما كان يدخل معه، لا، يأتي إلى المصلي ويقول له كم صليتم؟ يقول صلينا ركعة، يذهب وحده ويصليها، وعندما ينتهي منها يدخل مباشرة لا يسلم، يدخل مع الإمام، يستدرك التي صلى ويدخل مع الإمام. فجاء معاذ بن جبل فقال والله إذا وجدتكم قد سبقتموني بركعة، لاحظ، لم أسأل أحد. فجاء مرة ووجد النبي صلى الله عليه وسلم قد سبقه بركعة أو بركعتين، فماذا فعل؟ دخل معهم. فلما سلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه قام فأتم الصلاة والناس يسبحون. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إنه قد سن لكم معاذ فهكذا فعل. هذا في الرد على المبتدع الذين قالوا بأنه يجوز للإنسان أن يشرع مع الله، فقالوا معاذ فعل شيئا لم يكن معلوما، وجاهلوا أن السنة إقراء وليس فعل معاذ بن جبل، أما الإقرار هو الذي جعلها سنة. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد سن لكم معاذ فهكذا فاصنعوا. والحالة الثالثة ما هي؟ الحالة الثالثة أنهم صلوا إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، الشك من الراوي، وإن كان هناك رواية ما فيها شك، 16 شهرا يصلون إلى بيت المقدس. واليهود طبعا كما تعلمون كانوا دائما يقولون ماذا يقولون؟ يقولون أيهن بدأ شيئا فشيئا يوافقكم، الآن وافقكم على ماذا؟ على تحول إلى بيت المقدس. فلذلك لما أمره الله عز وجل والنبي كان يحب أن يتوجه إلى الكعبة، فكان كلما جاءه جبريل ينتظر الأمر متى يأتي الأمر يأمره للتحول إلى ماذا؟ إلى الكعبة. فكان يقلب بصره إلى السماء، يقلب وجهه إلى السماء، حتى قال الله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة، لم يقل له سبحانه أرضاها، قال ترضاها كرامة لرسول الله، فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فلما ولاه إلى بيت الله الحرام اليهود والمنافقون طبعا وقعوا في الحيس بيس، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، إلى غير ذلك من الآيات التي نزلت في حق المنافقين. فالشاهد عندنا أن هناك أناسا ماتوا، لاحظوا ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس، فجاء عائلتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله أهالينا كانوا يصلون إلى بيت المقدس وماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس، فأنزل الله، يعني الله ضيع أعمالهم، ضيع صلاتهم، فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني ما كان الله ليضيع صلاتكم. بل في رواية لاحظ، وهذه رواية إشكال لعلكم عندكم أنتم أيضا ستأتي إن شاء الله فيها إشكال، أنهم قالوا يا رسول الله ماتوا أو استشهدوا أو قتلوا، مع أنه لم يكن هناك قتال، فهناك إشكال كبير تابع عند البيت يعني. حدثنا عمرو بن خالد قال عمرو بن خالد بن فروخ الحنظلي، عمرو بن خالد بن فروخ الحنظلي، نعم، قال حدثنا زهير، زهير هذا مصغر، زهير مصغر وهو معروف ابن معاوية ابن خديج، ابن خديج قال ماشي بالخاء بالحاء، خديج ابن خديج، هذا تصغير خديج، هو جعفي كوفي، لا بالحاء وليس بالخاء، خديج خديج يعني قل الحاء المهملة خديج، نعم نعم تابع. قال حدثنا أبو إسحاق، أبو إسحاق هذا عمرو بن عبد الله السبيعي، عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي، هذا معروف ما قيل فيه، نعم. عن البراء بن عازب، البراء البراء لاحظوا البراء، إما البراء بالقصر وإما بالمد، إما البراء إما بالقصر وإما بالمد، وهو بتخفيف الراء، لا يقال له البراء كما يقول البعض، خطأ، البراء، نعم، هذا البراء بن عازب الأنصاري، نعم. عن البراء بن عازب أن واختلف في كنيته، إنه من قبل أن كنيته أبا عمرو، لأن كنيته أبو عمرو، ومنهم من قال كنيته أبو عامر، ومنهم من قال كنيته أبو الطفيل، اختلفوا فيها، نعم. يعني عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من جهة ماذا؟ من جهة الأم، من جهة الأم، يعني أخوال عبد المطلب، نعم، لأن نزل على بني النجار معروف، وهم أخوال النبي، أخوال عبد المطلب، لماذا نزل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم؟ إكراما لهم بذلك، نعم. أخواله من الأنصار وأنه صلى قبل بيت المقدس أجداده أو قال أخوانه أو قال. هذا الشك من من؟ الشك من الراوي. من هو الراوي؟ ها؟ من هو الراوي الذي شكونا؟ لاحظ أبو إسحاق. أبو إسحاق هو الذي شك. نعم عمرو بن عبد الله الهمداني. نعم وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا. لاحظوا رواية مسلم أنه قال 16 شهرا بدون شك، هكذا صرح بها بدون شك، بل حتى رواية النسائي، بل حتى رواية أبي عوان هكذا 16 شهرا 16 شهرا، بل رواية الطبراني 17 شهرا. نعم كذلك بلا شك. وطبعا طبعا جمع الحافظ بينهما، يعني هذا الرواية التي صرح فيها مسلم والنسائي وأبو عوانة قال 16 شهرا بلا شك، يعني بدون أن يذكر أو 17 شهرا، والطبراني ذكر 17 شهرا بدون أيضا بدون شك. الحافظ حاول الجمع، يعني قال بأن من وقت الخروج النبي صلى الله عليه وسلم من يعني التحويل من شهر القدوم والتحويل، جمع بين التحويل لما حولهم ومن شهر القدوم حولهم إلى بيت المقدس ومن شهر القدوم إلينا. نعم لذلك ألغى الأيام الزائدة. نعم وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت. نعم وأنه صلى أول صلاة وأنه صلى هذه طبعا بالفتح لأن معطوفة على الأولى. نعم وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، لكن متوجه لم يقل أول صلاة صلاها متوجه للكعبة، أول صلاة صلاها متوجه للكعبة صلاة العصر. هنا يقولون ما هي أول صلاة صلاها إلى بيت المقدس؟ قالوا صلاة العصر لأن الحديث صريح، وإنما اختلفوا أيضا في مسألة أول صلاة ظهرت وصلها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عندما جاء جبريل وأماه وعلمه، يعني كان تعليما، قالوا بأنه صلاة الظهر ولذلك سميت ظهرا أن أول صلاة ظهرت، على خلاف علماء معروف يعني. نعم وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت. يعني معنى هذا داروا لن يقطعوا الصلاة، إنما داروا وأتموا صلاتهم فصلوا كما كانوا، فأصبحنا النساء متقدمات والرجال أصبحوا متأخرين. نعم إلى جهتين طبعا. وكانت اليهود قد أعجبت. ماذا ترون في هذا؟ هل يجوز النسخ بالرجل واحد؟ هل يجوز النسخ بالرجل واحد؟ الجواب نعم، خبر الواحد ممكن أن يقع فيه النفس النسخ بماذا؟ بالرجل الواحد. وإلى هذا مال جل المحققين، إلى هذا مال جل المحققين، وهذا معروف طبعا في علم أصول الفقه، ومعلوم أن خبر الواحد بين الأشاعرة فيه كلام طويل، والصحيح أن يقال خبر الآحد ماذا يشترط فيه؟ الصحة. الصحة إذا ثبتت الصحة حتى ولو كان خبر الواحد، ولذلك أنكروا كثير من الصفات بدعوى أنه خبر الواحد، وأنكروا كثير من أشراط الساعة بدعوى أنه خبر الواحد، وأنكر نزول عيسى بدعوى أنه خبر واحد، وهكذا. فإذا ماذا يشترط فيه؟ يشترط فيه الصحة. ولاحظوا هنا حتى النسخ قالوا يقع بخبر واحد، يعني من الذي أخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم رجل واحد صلى لي ماذا؟ نزل عليه أشهد. خلاص توجهوا، ما قالوا هذا الرجل ربما يكون فاسقا، وما قالوا إذا الخبر واحد ما دام تأكدوا أنه ثقة خلاص تحول. نعم وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب فلم لاحظ وكانت اليهود وأهل الكتاب كانت اليهود وأهل الكتاب إما يكون هنا أهل الكتاب هم النصارى لكن النصارى لا يصلون إلى بيت المقدس إذن إيش هذا سيأتي التصريح به بأن هذا من باب عطف العام على الخاص من باب عطف العام على الخاص المراد إذا قلنا بأنهم النصارى هذا في نظر إن النصارى لا يصلون لماذا؟ إلى بيت المقدس إذن إذا كان لا يصلون إلى بيت المقدس كيف تعجبهم؟ طريقة التحويل كيف يفرحون بذلك؟ إذن إعجابهم إذا قلنا كما قال السيوطي في التوشيع إعجابهم لم يكن بدعوى أنها ماذا؟ بأنها قبلتهم بل بطريقة التبعية لهم ولليهود والنصارى فلذلك حتى لو رأيتم اليهود والنصارى على ما بينهما وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب ولكنهم عندما يأتي التوحد ضد الإسلام فهم موحدون ضد الإسلام الذي يضرب المسلمين الآن من؟ اليهود والنصارى الصليبيون انظروا إلى ماذا؟ إلى البوذيين من هم؟ النصارى انظروا إلى ماذا؟ إلى ماري من؟ النصارى انظروا إلى الصرب النصارى ثم انظروا أيضا في أماكن أخرى ثم هذه الكلمة الصليبية نصارى وقد أعلنها بوش عليه الله لا يستحق حيث قال بأنها صليبية نعم ثالث فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك قال زهير قال زهير لاحظوا قال زهير إيش هذا ماذا يعتبر هذا هذا تعليق هذا تعليق قال زهير حدثنا أبو إسحاق هذا تعليق نعم أو نقول بأنه داخل في حديثه السابق لا تابع قال زهير نعم حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه ماذا أنه الضمير هذا ماذا يسمى ضمير الشأن أنه أي الشأن نعم مات على القبلة أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقبلة رجال رجال ما موقعها في الإعراب يا جماعة أنتم تقرؤوننا رجال ما موقعها في الإعراب فعل لمن تحول رجال تحول نائب فعل أنت نائب ممكن أن تحول رجال ممكن محمد ركزوا وانظروا فاعل مات أحسنت فاعل مات لأن انظروا الإعراب ما معنى الإعراب الإعراب هو البيان أن تضع الفاعل في محله ولذلك تقول أن الشأن مات على القبلة مات رجال على القبلة نعم أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال نعم وقتلوا فلم وقتلوا هذا هو إشكال في هذا الحديث وقتل هنا يقول حافظ بن حجر عند قوله وقتلوا قال لم أرى ذكر القتل إلا في رواية زهير هذه لم أرى ذكر القتل إلا في رواية زهير هذه قال لم يجدها في شيء من الأخبار أن أحدا من المسلمين قتل قبل التحول إذن هذا إشكال ماذا نقول هو من أجاب على هذا الإشكال أجاب على هذا بقاعدة مهمة جدا يقول لكن سجل هذه القاعدة لكن لا يلزم من عدم الورود عدم الوقوع لكن لا يلزم من عدم الورود عدم الوقوع. لا يلزم من عدم الورود عدم الوقوع. هذه قاعدة معروفة يعني تلقتها الأمة بقبول. لا يلزم من عدم الورود عدم الوقوع. لأنه حتى وإذا لم يرد لكنه لا يلزم أنه أن الأمر لم يقع. أن الأمر لم يقع نعم هذا هو. فلم ندر ما نقول فيهم فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم نعم. باب حسن إسلام المرء. باب حسن إسلام المرء نعم. قال مالك. مالك من هنا؟ نؤنس نعم إمام. أخبرني زيد بن أسلم. زيد بن أسلم من هو؟ أبو أسامة القرشي. أن عطاء بن يسار. عطاء بن يسار هو أبو محمد المدني. أخبره أن أبا سعيد. أبو سعيد الخدري ما اسمه؟ ما اسم أبي سعيد؟ سعد بن مالك. سعد بن مالك نعم. أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أسلم العبد فحسن إسلامه. حسن إسلامه هذه العبارة يعني وردت في كثير من الأحاديث. يعني أي واحد أسلم وحسن إسلامه أي صار حسنا باعتقاده وإخلاصه. هذا معنى صار حسنا باعتقاده وإخلاصه ودخوله في الإسلام في الباطن ودخوله في الباطن نعم نعم. إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة نعم. كان زلفها وكان زلفها هكذا بالتخفيف وورد زلفها زلفها يعني كل زلفها وزلفها وفي رواية أبي ذر أزلفها أزلفها وكلها بمعنى واحد معنى أزلفها أسلفها نعم هذا يعني معنى أزلفها معنى أسلفها أسلفها وقدمها وكسبها وجناها قل كما تشاء نعم ها؟ أي نعم واقترفها إيه نعم. وكان بعد ذلك القصاص وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها عنها يعني السيئة فيعفو عنها هذا معنى نعم إلى لأن الله عز وجل إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه وإن شاء عفى عنه هذا فيه رد على ماذا؟ على المعتزلة الذين يقطعون بأن أهل الكبائر مخلدون في النار فهمت كيف؟ وصله النسائي وغيره بسبب نعم قال العلماء الحافظ ابن حجر إذا رجعتم إلى الفتح لعلكم تجدون هذا في الفتح يقول أول حديث يرد على من ينكر الزيادة والنقصان هذا أول حديث سجلوا عليه الأولوية أول حديث يرد على من أنكر الزيادة في الإيمان أها لأن العمل الحسن تتفاوت درجاته نعم حدثنا إسحاق بن طبعا أنتم تعلمون أن إذا رجعتم تجدون أن العيني رد هذا الأولوية على رد على ماذا؟ على الحافظ بن حجر فقال الحسن يعني الحسن تتفاوت درجاته لكن العين قال حسن أوصاف الإيمان من أوصاف الإيمان ولا يلزم من قابلية الوصف الزيادة ولكن الحق إن شاء الله مع الحافظ بن حجر نعم حدثنا إسحاق بن منصور قال إسحاق بن منصور بن بهرام باء بالباء بن بهرام بن بهرام الكوسج ويكنى كنيته ماذا؟ أبو يعقوب بن بهرام الكوسج أبو يعقوب نعم لأؤكد لكم عليه لأنهم سيأتون نعم قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني صاحب المصنف نعم اليمني نعم. قال أخبرنا معمر معمر بن راشد بن راشد البصري بن راشد البصري هذا طبعا حديثه عند أهل البصرة فيه كلام أنه المزار أمه كان يحدث من حفظه توقعت له أغالط وأما لما كان في اليمن كانت أحاديثه صحيحة نعم. عن همام همام هذا ابن منبه ابن كامل نعم. عن أبي هريرة أنا أقول لكم شيء إذا حاولتم أن تحفظوا أسماء الرجال في الجزء الأول كما فعلنا نحن في الأول سيسهل عليكم باقي الأسماء لأن ستكون قد حصلت غالب أسماء رجال البخاري فلذلك اجتهدوا في الجزء الأول واحفظوا أسماء ماذا؟ أسماء الرجل واسماء أبيه واحفظوا أيضا كليته نعم. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها نعم. إلى سبعمائة ضعف وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها نعم. باب أحب الدين إلى الله أدوان باب أو باب أحب الدين المراد بالدين هنا العمل والدين المراد به الطاعة ولكن هنا ماذا يريد ماذا يريد أن يقول البخاري هذه التراجم لها مغزى يريد أن يقول لنا إن أحب الدين إلى الله إن أحب الدين هكذا إن أحب الدين ليبين لنا على أن الإيمان يطلق على الأعمال وفيه رد على المرجع نعم في رد على المرجع نعم. حدثنا محمد بن المثنى لا لاحظ قال أحب الدين إلى الله عز وجل أدومه يعني إذا عمل الإنسان عملا يداوم عليه هذا هو الذي ينبغي ولذلك أنا أوصي بعض الطلبة على رأسهم عثمان يعني يشتغل بالحفظ فأنا أقول له ما ينبغي طالب علم أن يحفظ مثلا في اليوم 20 حديثا ولكنه يحصل له فطور 3 أشهر ويستعرف احفظ حديثا واحدا في اليوم وداومه في الشهر سيكون عندك 30 حديثا متقنا حفظا وفهما نعم. حدثنا من؟ حدثنا محمد بن المثنى هذا محمد بن المثنى أبو موسى البصري العنازي نعم لا تقل هذا كما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عنزة قال ما شاء الله النبي صلى الله إلينا العنزي يعني مكان هو العنزي إلى العنزة يعني سطرة يعني آلة وضعها النبي صلى الله عليه وسلم سطرة فقالوا صلى رسول الله إلينا لا تقل كما ذكر يعني كما يذكر ابن الجوزي في أخبار الحمقى والمغفلين أن أحدهم كان إذا صلى العشاء يدخل إلى كرمكم الله إلى المرحى ويخرج من المرحى بعد أن يستبرئ مباشرة يصلي الوتر فقيل له إيش هذا أنت تصلي بدون وضوء قال اسكت يا جاهل ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام إذا استجمر أحدكم فليوتر إذا استجمر أحدكم فليوتر يعني يصلي الوتر ظن أنه يصلي الوتر فليوتر يعني فليجعل أحجار وترا لا يصلي الوتر نعم تابع حدثنا يحيى عن يحيى هذا من هو يحيى يحيى بن سعيد القطان الأحول هذا تعلمون أنهم كانوا يخافون منه وعنده نوع من التشديد في مسألة التجريح هو ابن أبي حاتم أما أبو زرعة كلامه يظهر عليه كما يقول الذهبي نوع اعتدال لكن هذا الأحول كان هو الذي يحكم بين الأئمة حتى إنه مرة حكم بين شعبة وبين شخص آخر فقال ومن يستطيع أن يخالفك يا أحول فحكم ضد شعبة فقال ومن يستطيع أن يخالفك يا أحوال. نعم. حدثنا يحيى عن هشام. هشام من هو هشام؟ يحيى عن هشام ستأتي قاعدة. يحيى عن هشام هو ابن عروة. يحيى عن هشام هو ابن عروة تلميذ الزبير. نعم. قال أخبرني أبي عن من هو أبو؟ من هو أبو؟ الزبير. أي عروة مش الزبير، عروة. عروة بن الزبير بن العوام. نعم. قال أخبرني أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة. عندها امرأة، هذه المرأة جاء في بعض الروايات، ولذلك أقول لكم دائما إن الإمام النووي والإمام السيوطي وابن الصلاح وغيرهم من علماء الحديث قالوا طالب علم ما ينبغي أن يتسرع في الأحكام دون أن يستقصي وأن يأخذ وأن يجمع ألفاظ الحديث. قال السيوطي لأن غريب الحديث يفسره غريب آخر، فهنا الاسم مبهم، امرأة مبهم، لكن جاء في رواية أخرى اسمها حولاء، اسمها حولاء. نعم. قال من هذه؟ قالت فلانة. فلانة. فلانة. لم تقل فلانة. لماذا؟ قالت فلانة. هذا غير مصرف. لأن حكمه حكم العلم، ومن كان حكمه حكم العلم يعطى حكمه. قال من هذه؟ قال فلانة. ولم تقل فلانة، يعني غير منصرف. شنو الصرف؟ شنو الصرف؟ ها؟ تنوين. الصرف في الأسماء بالثلاثة بألو التنوين والإضافة. أو قال الصرف تنوين أتام مبينة معنى به يكون الاسم أنكر كما قال المالك. نعم، يعني ممنوع من التنوين. لماذا قلنا؟ لأن حكمه حكم العلم. نعم. نعم. فلانة تذكر من صلاتها قال. لاحظوا القضية، يعني غالبا يعني كان كثير من الأحاديث تجد أن المضاف فيها على الصرف دون أن يذكر الأسماء، خوفا من الرياء وخوفا من أو خوفا من الفظيعة بعض الأحيان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا اسم فعل معناها إيش؟ كفوف. أحسنت، كفوف. خلي هذا الشيء العبد الأحسن، عليكم ما تطيقون، عليكم بما تطيقون، يعني إلزموا ما تطيقون. فوالله لا يمل الله حتى تملوا، لا يمل الله حتى تملوا، لأن الملل استثقال الشيء ونفور الشيء عنه بعد محبته، وهذا معروف سبحان الله. قال والله لولا الملل لساد الناس جميعا. والملل في الحقيقة نعمة. الملل نعمة. لماذا نعمة؟ تصور لو لم يكن الملل نعمة لقرأ الناس جميعا ولا أصبحوا علماء جميعا. نعم. وأما لا يمن الله من باب وجزاء سيئة سيئة مثله. نعم. قال مه عليكم بما تطيقون، معنى أن الله لا يمل من الثواب حتى تملوا أنتم، فكلما زدت زادك. نعم. فوالله لا يمل الله حتى تملوا، يعني لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل، هذا معنى. نعم. وكان أحب، بل هذا ورد عن عائشة رضي الله عنها صريح أنها قالت إن الله لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل. هذا ورد عن أمنا الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات. نعم. وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. هذا هو المداومة على العمل، إذا عملت عملا فداوم عليه، وإياك والملل فإن الله لا يمل. أنت تمل من العمل، الله لا يمل من الثواب. نعم. باب زيادة الإيمان. باب زيادة الإيمان ونقصانه. وقول الله تعالى وزدناهم هدى. لاحظوا ما هو الدليل في في هذا الحديث في هذه الآية؟ أو ما وجه استدلال أمير المؤمنين البخاري بهذه الآية؟ ها؟ ويتكلم على زيادة الإيمان ونقصانه، فلماذا قال وزدناهم هدى؟ هل لها وجه أو لا وجه لها؟ الجواب لاحظ، زيادة الهدى مستلزمة لزيادة الإيمان. أي نعم، زيادة الهدى مستلزمة لزيادة الإيمان. نعم لاحظ تابع. ويزداد الذين آمنوا إيمانا. ويزداد الذين آمنوا إيمانا. نعم. وقال اليوم أكملت لكم دينكم. هنا اليوم أكملت لكم دينكم، ما المراد بالدين هنا؟ هو طبعا دين الإسلام، ولكن المقصود به شيء آخر، ده بإطلاق الدين وإرادة الشرائع. أكملت لكم شرائع دينكم، هذا معنى شرائع دينكم. طيب إذا كان إتمام شرائع الدين يا محمد، ما وجه الاستدلال هنا؟ استدلال المصنف البخاري بها، ما وجه الاستدلال هنا؟ ها؟ ما وجه الاستدلال المصنف بها على زيادة الإيمان أو نقصانه؟ هناك قاعدة بأن الكمال مستلزم النقصان، الكمال مستلزم للنقصان، هذا معنى. نعم. واستلزامه للنقص يستدعي ماذا؟ زيادة، قبول الزيادة، يستدعي قبول الزيادة. ومن ثم المصنف استدل بهذه الآية. نعم. فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. أحسن، فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم. من هو مسلم بن إبراهيم؟ أبو عمرو البصري. نعم. حدثنا هشام بن أبي عبد الله، هذا اسمه هشام بن أبي عبد الله صنبر، صنبر بفتح السين وسكون النون وفتح الباء، صنبر هذا الربع. نعم. تابع. قال حدثنا قتادة. قتادة، هذا قتادة، من هو قتادة؟ هذا قتادة بن دعامة، ويقال له ابن دعامة، ولكن المشهور ابن دعامة بكسر الدال، والبعض يقول ابن دعامة بضم الدال. هذا لاحظوا، ركزوا معي، هذا قتادة ابن دعامة، هذا قبل، تعلمون أنهم يقولون الحديث الصحيح عندما يتكلمون على شروط الحديث الصحيح ماذا يقول؟ لا يكون أن يكون عدلا. وماذا يقولون في العدل؟ يعني ذكروا له تعريف كثيرة، منها أنه قالوا لا يكون متبعا، هذا غير صحيح، هذا لا يستقيم له. فقد وجدنا أن البخاري روى لماذا؟ المبتدع كثر، ولكن جعل بعضهم المدار على صدقه، المدار على صدقه، ولا يكون أيضا داعيا لبدعته، وحتى هذا داعي لبدعته لا يسلم له. لماذا لا يسلم؟ لأن الكلام شيء، كلام النظر شيء، وعند التطبيق شيء آخر. هذا قتادة كان من الدعاة، كان من الدعاة إلى القبر، وكان في الأزقة والأسواق يدعو إلى القبر، ينادي بصوت جهوري، ومع ذلك روى عنه البخاري. ها عمران بن حطان كما سيأتي إن شاء الله، خارجي خبيث، ومع ذلك يمدح قاتل علي رضي الله عنه، ومع ذلك روى عنه البخاري. خارجي لا يعني أنه كافر، لأن أنتم تعلمون ما قيل في الخوارج، هناك من كفرهم، وهذا قول ضعيف طبعا، يعني بدليل أن علي رضي الله عنه لم يكفره، قال إخواننا بغوا علينا، والأثر معروف وصحيح، إخواننا بغوا علينا، قال لهم كفر، قال من الكفر فر. وطبعا نحن لا نلتفت إلى وازر الأوقاف، لا أقول وزير، وازر الأوقاف عندنا، أنه لما أخرج بيانا قال ونكفركم ونلعنكم، هم يعني يقولون على أنهم يحاربون التطرف وإذا هم كانوا من المتطرفين كما قال وازن أوقف. نحن نبلغ عن الملك، ما قالش نبلغ عن الله، نبلغ عن الملك وفضحه الله. فالشاهد عندنا أن دين الله عز وجل حتى ولو كان كما قالوا في الحاكم وقالوا في غيره، ولكن هذه الكلمة قالت في الحاكم وغيره، قال رافضي خبيث ثقة في الحديث، رافضي خبيث ثقة في الحديث. فإذا كان ثقة لا يكذب لأن يخر من السماء وأن لا يكذب فهذا يؤمن بحديثه. لا نترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لبدعته، لا نترك حديث النبي لبدعته. وكل ما ورد أن السلف كانوا يقولون لا نسمع المبتدعة ولا نتكلم عن المبتدعة، هذا من باب الزجر، هذا من باب الزجر. أما إذا كانت الرواية ووجدنا رواية هناك من يؤيدها فلا، نحن نأخذ الرواية. نعم. تابع. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنس الله. عن أنس، أنس من هذا؟ ابن مالك طبعا خادم النبي صلى الله عليه وسلم. يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من ويخرج ويخرج من النار أو يخرج جائز حتى رواية يخرج. نعم. ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، وزن وفي قلبه وزن ماذا؟ برة. البرة شنو هي البرة؟ حبة من الحنطة. نعم. ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. الذر هو الهباء الذي يظهر في الشمس، هذا الهباء الذي يظهر في الشمس والذي يدخل من النوافذ وقال له الهباء. نعم. من العلماء قال بأن الهباء كما قال السيوطي هو رأي النملة الصغيرة التي لا ترى غالبا بالعين. نعم. قال أبو عبد الله قال أبان، مش أبان، أبان، أبان، قال أبان، أبان هذا ابن يزيد العطار. نعم. حدثنا قتادة حدثنا هذا أبان، أبان، أبان هذا حديث هذا غير موصول أبان، ولكن وصله الحاكم في الأربعين، تذكر هذا وصله الحاكم في الأربعين. نعم. نعم تابع. حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من إيمان مكان من خير. مكان من خير. نعم. من إيمان مكان من خير رواية. نعم. ولكن قلنا هذه وصلها الحاكم في ماذا؟ في الأربعين. نعم. تابع. حدثنا الحسن بن الصباح، الحسن بن الصباح ابن محمد البزاز وقيل البزار هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح البزار بزاين وراء وليس بزاين. سمع جعفر بن عون أو أن أقول بزاين آخر وراء. نعم. البزار. نعم. سمع جعفر بن عون، جعفر بن عون أبي جعفر هذا مخزومي. نعم. حدثنا أبو العميس، أبو العميس بضم المهملة هذا مصغر، أبو العميس هو اسمه عتبة بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهذا سيأتيكم كثيرا، عتبة بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. نعم. أخبار سيأتيكم بماذا؟ باسمه المصرح به، وسيأتيكم بكنيته أبو العميس. نعم. أخبرنا قيس بن مسلم، قيس بن مسلم الكوفي أبو عمرو هذا كان عابدا ولذلك حتى قال له الكوفي العابد، الكوفي العابد. نعم. ولكن قالوا كان عابدا الأصل في العباد الصالحين، أصل يكثر عندهم الوهم الخطأ، ولكن هذا كان ما شاء الله. نعم. عن طارق بن شهاب. لا، أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب. طارق بن شهاب هذا ابن عبد شمس. طارق بن شهاب بن عبد شمس، طبعا هذا صحابي، ها، من صغار الصحابة، طارق بن شهاب. نعم. وطبعا سيأتيكم إن شاء الله ماذا يقال في حديث صغار الصحابة، ومعلوم أنهم يتكلمون على أدنى الصحبة. على كل تالي. نعم. عن عمر بن الخطاب أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزل. معشر، طيب أنتم تقرؤون النحو معشر، لماذا نصر هؤلاء؟ ها سعيد، معشر لماذا نصر؟ معشر اليهود، ها، هذا باختصاص. أحسنت أحسنت. نعم. طيب جيت اليوم راجع السعب سنة. نعم. أو لا، لعل ذلك الشيء ديال سعيد الصرفي. نعم. نعم. تابع. لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم ورضيت. قال بعض العلماء، بعض المفسرين، الرضا هنا المقصود بها وليس الرضا فقط، الرضا والزيادة. الرضا والزيادة ماذا يكون؟ إما في الدنيا وإما في الآخرة. في الآخرة الجنة والنظر إلى وجه الله، لا أحرمنا الله منه. وفي الدنيا الرضا والاختيار، تذكروا هذا. فيكون معنا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي واخترت لكم ورضيت لكم الإسلام، واخترت لكم الإسلام دينا. نعم. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم. قد عرفنا ذلك، يعني نحن ما هملنا ولا أننا جهلنا ولا أنه خفي علينا يا يهودي. نحن عرفنا ذلك اليوم ومتى نزلت وفي أي مكان، هو ليس عيدا واحدا عندنا نحن. نعم. قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني معنى أنه إحنا عندنا عيد، ولكن عيد عظيم أكثر من أعيادكم. نعم. وهو قائم بعرفة يوم جمعة. ها شوف، يوم عرفة يوم جمعة. نعم. وعلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ونقف هنا، والله تعالى أعلم وأحكم. وغدا إن شاء الله نتابع، وأرجو أن لا يكون الصوت قد انقطع في غرفة الإخوة. نعم. غدا إن شاء الله في أيضا في الحديث، أما أدب طالب ما نوقفه إن شاء الله في الحديث، نحاول أن نقوم بسرد البخاري. يعني إن شاء الله بعد أن نفرغ من كتاب الإيمان، وعندما نفرغ يعني من كتاب العلم، تكون هناك إجازة إن شاء الله في الكتب التسعة لمن يحضر المجالس. والله تعالى أعلم وأحكم. والحمد لله اليوم الند، اتق الله معنا.